السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج جمل العلم في سنته الأولى بدولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد للعلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم في الدارين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم ثلاثة أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من الواجبات على المسلمين لمن بلغ منهم خطاب التكليف أن يتعلم أصولا ثلاثة، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. واسم التكليف جامع بين البلوغ والعقل، فمعنى قوله على كل مسلم مكلف أي عاقل بالغ. ولفظ التكليف أجنبي عن الكتاب والسنة بهذا المعنى، ولم يأتي فيهما إلا منفيا، ولم يجئ تسمية ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه تكليفا، فالتكليف ما فيه مشقة، وإنما سمي إيمانا وتوحيدا وإسلاما ودينا. وهؤلاء الثلاثة الأصول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد تعلمها، فحكمها الوجوب، ومأخذ وجوبها اندراجها في الأمر بالعبادة، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة وخلقنا لها، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإتيان بالعبادة متوقف على ثلاثة أمور: أحدها معرفة المعبود التي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عنه المعرف بما يجب له من العبادة، وثالثها معرفة الكيفية التي يتعبد المعبود بها. فأما الأصل الأول وهو معرفة المعبود فهو معرفة الله، وأما الأصل الثاني وهو معرفة المبلغ عن المعبود فهو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الأصل الثالث وهو معرفة كيفية العبادة فهو معرفة الدين. فصار الأمر بالعبادة شاملا للأمر بهذه الأصول الثلاثة لتوقف العبادة عليها، وكل أمر في الكتاب والسنة بالعبادة فهو أمر بها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصار من المحكمات اعتقاد أن العبد يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث فينا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار حافظ الحكمي بقوله في سلم الوصول: وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين وما الرسول. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول سؤال. إذا قيل لك من ربك؟ جواب: فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. والرب هو المالك المتصرف، ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. سؤال: وإذا قيل لك:

رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد فيه ضعيف ومعناها صحيح، فإن الله هو الذي تألهه القلوب محبة وخضوعا. ثم سأل سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك؟ طالبا الدليل المرشد إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، ثم أجاب عنه بقوله: فقل بآياته ومخلوقاته. وهذه الجملة تروى عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة. والعطف بين المخلوقات والآيات من عطف الخاص على العام، فإن الآيات هي العلامات، وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما آيات شرعية وهي الكتب النازلة على أنبيائه، وآخرها القرآن الكريم، والثاني آيات كونية وهي مخلوقاته، فيكون قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام اهتماما به وتنويها بشأنه، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي على معرفة الله عز وجل بالآيات والمخلوقات؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآية دالة أن الرب سبحانه وتعالى أرشد إليه بآيات الربوبية من الخلق، ومنها المذكور في هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وآيات الربوبية ودلائلها متظاهرة متكاثرة، وقد ذكر في أخبار الرازي أنه مر في بغداد وله جلبة وصوت مع أصحابه، فأمسكت إحدى عجائز بغداد برجل منهم فقالت: من هذا الرجل الذي تتبعون؟ فقال: هذا رجل يعرف على وجود الله ألف دليل. فقالت بلسان الفطرة: أفي الله شك؟ فدلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى متكاثرة مستفيضة، كما قال الأول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل لعبادته وحده لا شريك له، وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. وتضمن جوابه أمرين، أحدهما بيان أن الخلق مخلوقون للعبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فجميع المخلوقات تعبد الله سبحانه وتعالى إما بالقال وإما بالحال. ثم بين بعد حقيقة العبادة بقوله: طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. وهذه بعض حقيقة العبادة الشرعية، والذي دل عليه استقراء القرآن والسنة أن العبادة تطلق فيهما على معنيين: أحدهما معنى عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل، المقترن بالحب والخضوع. وثانيهما التوحيد، فإن العبادة تطلق تارة ويراد بها هذا المعنى الخاص، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه، فإن التوحيد فرد من أفراد العبادة وهو أجلها، فلجلالته صار يذكر في الكتاب والسنة مفردا باسم العبادة. ومما ينبه إليه أن ما ذكرناه في حد العبادة العام أنها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع أصح من القول بأن العبادة هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والذل، لوجهين اثنين: أحدهما أن الوارد في الخطاب الشرعي هو الخضوع دون الذل، فالذل كوني قدري والخضوع ديني شرعي، فإن الله عز وجل تطلب عبادته بالخضوع ولا تطلب عبادته بالذل، فيقال اخضعوا لله ولا يقال ذلوا لله. ومن شواهده ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وهذا الضرب خضعانا لقول الله عز وجل عبادة، لأن أفعال الملائكة عبادات يتقربون بها إلى الله. ومنه ما رواه البيهقي بسند صحيح في قنوت عمر، وفيه قوله: ونؤمن بك ونخضع لك. فالخضوع عبادة يتقرب بها إلى الله، أما الذل فليس في الكتاب والسنة ما يدل على كونها من المأمورات الشرعية التي يتعبد بها. وأما الثاني فلأن الذل يتضمن الإجبار ونفي الاختيار، فقلب الذليل فارغ من الإقبال على معظمه، والعبادة لا تجيء على هذا المعنى، فإن العبادة هي محض الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي الذل إلا على وجه النقص، وهذا النقص لا يناسب حال العبادة. ومنه قوله تعالى: خاشعين من الذل، وقوله عز وجل: ترهقهم ذلة، ولم يأتي ما يخالف هذا في القرآن الكريم. وأما قوله تعالى: أذلة على المؤمنين، فإن مذكور الآية لم يأتي على وجه النقص من وجهين: أحدهما أن كماله لم يبين إلا بذكر مقابله، فإن الله قال: أعزة على الكافرين، ولو كان الذل وحده لما كان كمالا. وثانيها أن الله سبحانه وتعالى قال: أذلة على المؤمنين، ولم يقل أذلة مع المؤمنين، فإن الإتيان بعلى يدل على أنه استعلاء مشتمل على الرحمة والشفقة بهم لا على الهوان والضعف لجنابهم. وأما قوله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك من الذل، فخفض الجناح من الذل غير الذل، فإن جناح الذل كلمة مركبة ومعناها ليس الذي يكون للكلمة المفردة، وهذا من دقائق العربية، فإن العربية تكون فيها الكلمة المفردة على معنى وتكون مركبة على معنى آخر، فإن اللهو في كلام العرب ما غيره أنفع منه. ومنه قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ويجيء في العربية له الحديث على معنى آخر، كما قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني الغناء، فليس له الحديث هو اللهو، بل اللهو له معنى وله الحديث له معنى. ومن لا يفرق بين دلالة الإفراد والتركيب في العربية يخطئ، فيجعل ما لهذا لذاك وما لذاك لهذا. والحاصل أن المعروف في خطاب الشرع الدلالة على العبادة بمعناها العام هو الدلالة عليها بالخضوع لا بالذل. وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان، وأما ذل عابده فإنها لفظة أجنبية عن الكتاب والسنة، فيها المحذوران المتقدم ذكرهما. ثم أورد رحمه الله تعالى سؤالا آخر، ثم أورد تمام جواب السؤال المتقدم بقوله: ومن أنواعها، يعني أنواع العبادة، الدعاء، وهو مخ العبادة أي خالصها. وروي هذا بلفظه مصرحا به في حديث ضعيف عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وبيان مقام الدعاء من العبادة جاء في عدة أحاديث على ألفاظ عدة، منها الدعاء هو العبادة، ومنها الدعاء مخ العبادة، ومنها الدعاء أفضل العبادة، ومنها الدعاء أشرف العبادة، ومنها الدعاء هي العبادة. والصحيح من هذه الألفاظ هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين، فمن دعا غير الله فهو مشرك كافر. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا هو الشرك، فيكون المعنى إذا دعوت غير الله سبحانه وتعالى فقد وقعت في الشرك. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أرد المصنف هذه الآية لبيان أن الظلم المذكور في الآية المتقدمة هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، قال: جواب فقل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. فهذه الآية دالة على أن الخلق من الجن والإنس خلقوا لأجل عبادة الله، وإذا خلقوا لأجلها فهم مأمورون بها. فالآية تتضمن الخلق في صريح لفظها، وتتضمن الأمر بها في مفهومه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى يعبدون بقوله: أي يوحدون. وهذا من تفسير العبادة بأعظم أفرادها، فإن التوحيد أعظم أفراد العبادة. وتقدم أن العبادة معنى عام، وامتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد، وأجاب عنه بقوله: فقل ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بين معنى كل. وتقدم فيما سلف أن التوحيد يقع في الشرع على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فهو إفراد الله بحقه، وأما الخاص فهو إفراد الله بالعبادة. ولله عز وجل ثلاثة حقوق هي حق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وتفرع منها القول بأنواع التوحيد الثلاثة، فإن أنواع التوحيد الثلاثة مبنية على الحقوق الثلاثة التي تكون لله عز وجل. فلما كان له حق الربوبية صار من الواجب علينا توحيد الربوبية، ولما كان له حق الألوهية كان من الواجب علينا توحيد الألوهية، ولما كان له حق الأسماء والصفات كان من الواجب علينا توحيد الأسماء والصفات. وسبق أن توحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله في ذاته وأفعاله، هو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وأن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وتقدم بيان طريق ثبوتها مما ذكره المصنف هنا على وجه الاختصار بقوله: أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. ثم أورد سؤالا آخر يندرج في هذا الأصل فقال: وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه، ثم أجاب عنه بقوله: فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. وكما تقدم أن التوحيد يقع في الشرع على معنيين عام وخاص، فكذلك الشرك يقع في الشرع على معنيين عام وخاص. فأما الشرك بمعناه العام في الشرع فهو جعل شيء من حقوق من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. وأما معناه الخاص فهو جعل شيء من العبادة لغيره، جعل شيء من العبادة لغيره. وذكر هذا الحد فيه إنباه إلى ترك العبارة المشهورة في قول المعرفين حقيقة الشرك: الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة إلى غير الله. فلماذا عدل عن الصرف إلى الجعل؟ أحسن. ذكرنا فيما سلف أن ذلك وقع لأمرين: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي الوارد في القرآن والسنة، فإن الله إذا ذكر الشرك أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر بالجعل، ومنه قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومنه حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وثانيهما أن الجعل يتضمن معنى الإقبال القلبي والتأله، وهذا غير موجود في الصرف، فإن الصرف في لسان العرب موضوع للدلالة على تحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة المحول إليه، فإذا ذكر الجعل تضمن معنى الإقبال القلبي والتألف. فاختير لفظ الجعل المذكور في الكتاب والسنة على المعنى المتقدم، وأهمل لفظ الصرف. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، استدل له بقوله تعالى: ودليل الأمر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل النهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الجواب مخالف للسؤال، فإن السؤال عن أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وليس سؤالا عما أمر الله به وما نهى عنه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وذلك مستفاد من قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى تمام الآية المعروفة بآية الحقوق العشرة، فإن الله عز وجل ذكر فيها عشرة حقوق، وقدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولا يقدم إلا الأهم، فعلم من ذكر هذه الآية على الترتيب الوارد في القرآن أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما أمر الله به هو الشرك. أفاده ابن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول، ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وأورد الدليل الدال على ذلك، وهو قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهاتان الآيتان دالتان على أن أول ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وأن كل رسول جاء إلى أمته بالأمر بعبادة الله والأمر باجتناب الطاغوت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير العروة الوثقى أنها لا إله إلا الله، والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق بمعنى الأقوى، فهي أعظم ما يتمسك به الإنسان وأقواه. ثم بين معنى الإيمان بالله بقوله: أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. ففسر الإيمان بالله المراد في الآية السابقة بأنه توحيد الله سبحانه وتعالى، والدال على تفسيره بذلك أن قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يفسر بقوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالكفر بالطاغوت هو اجتنابه، والإيمان بالله هو إفراده بالعبادة، فكل من الآيتين تفسر إحداهما الأخرى، وفيها بيان معنى الإيمان بالله بأنه عبادة الله، ومعنى الكفر بالطاغوت بأنه اجتنابه، ومن جملة اجتنابه اعتقاد بطلان عبادة غير الله. ثم بين رحمه الله تعالى أن الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله، وهذا بعض معناه، فإن الطاغوت يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما خاص والآخر عام. فأما الخاص فهو الشيطان، فإذا ذكر الطاغوت على وجه الإفراد في القرآن الكريم فالمراد به الشيطان، وإذا ذكر والمعنى الثاني المعنى العام، وهو الوارد إذا ذكر مع فعله بصيغة الجمع، وهو المراد إذا ذكر مع فعله بصيغة الجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأحسن ما قيل في بيان حده على المعنى العام ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين بقوله:

لأنها هي الواردة في الخطاب الشرعي، والخلوص لا يدل على وفاء الترك كما يدله لفظ البراءة، فإن لفظ البراءة أدل على الموافاة بترك ما يباين ذلك بخلاف لفظ الخلوص. وأما المعنى الخاص فله درجتان، إحداهما الدين كله، فإنه يسمى إسلاما. ومنه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. الحديث أي بني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس. والدرجة الثانية الأعمال الظاهرة، فإن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب هي مراتب الإسلام بمعناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فله حينئذ ثلاث مراتب: هي الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان كل إلا الإحسان، فإنه لم يذكر أركانه، وسيأتي بيانه في موضعه. واستفتح السؤال عن هذه الأركان بقوله: فإذا قيل لك كم أركان الإسلام، أي على معنى الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجاب بقوله: فقل خمسة، وعدها وفق المذكور في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام مع الاستطاعة. والتقييد بالاستطاعة لم يقع في لفظ حديث عبد الله بن عمر، وإنما وقع في حديث عمر في قصة جبريل فاستفيد منه، وإلا في عد الأركان فلم يذكر ذلك معه. ثم أورد سؤالا آخر بقوله: وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة، يعني على هذه الأركان الخمسة، ثم أجاب عنه بقوله: فقل أما دليل الشهادة فقل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله. وأما شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فبين الواجب في الشهادة له صلى الله عليه وسلم، وهو الشهادة له بالرسالة، فإن الواجب من الشهادة لله هو الشهادة له بالتوحيد، والواجب من الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشهادة له بالرسالة. وهذان المعنيان هما اللذان يتعلق بهما ركن الشهادة، وما عدا ذلك من معاني الشهادة فإنه خارج عنها وإن كان واجبا. وأما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني وذلك دين الكتب المستقيمة التي أنزلها الله عز وجل على رسله. والصلاة والزكاة المراد بهما في كلام المصنف يعني ما يكون منهما ركنا، وما زاد عن ذلك فهو مندرج في غير هذا المعنى. فأما الصلاة التي تكون ركنا فهي الصلوات المفروضة في الخمس والليلة، فما عداها وإن قيل بوجوبه لا يدخل في ركنية الصلاة. وأما الزكاة التي هي ركن فهي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، فما عداها وإن عد واجبا لا يدخل في حقيقة الركن. فمثلا الصلاة المندورة اتفاقا وصلاة الكسوف والعيد عند جماعة هما صلوات واجبة، لكنها لا تدخل في الركن الذي في ركن الصلاة، بل هي زائدة عنه. وزكاة الفطر مثلا هي واجبة إلا أنها زائدة عن قدر الركن في الزكاة. ثم ذكر دليل الصيام وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، وهذه الآية دالة على فرض الصيام لكنها غير دالة على تعيينه، فلا يتبين دلالتها على الركن إلا بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالركن من الصيام هو صيام شهر رمضان. ولما عد في حديث ابن عمر نبه إليه فقيل: وصيام رمضان. ثم ذكر دليل الحج فقال: وأما دليل الحج فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج الذي هو ركن هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة لمن استطاع، فما زاد عن المرة ولو كان واجبا كحج مندور فإنه لا يكون من جملة الركن، بل هو خارج عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى سؤالا آخر يندرج في هذا الأصل فقال: وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام؟ ثم أجاب عنه بقوله: لا، أي لا يقبل الله دينا غير الإسلام. وهذا التقدير في قولنا لا، لا يقبل الله دينا غير الإسلام، مأخوذ من قاعدة عند الفقهاء هي قولهم: السؤال معاد في الجواب. السؤال معاد في الجواب، قال الأهدل في نظمه: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. فتقدير الكلام ها هنا فقل: لا، لا يقبل الله دينا غير الإسلام. وأورد دليله من الكتاب وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني لا يصح منه ذلك الدين ولا يسقط منه الطلب، وهو في الآخرة من الخاسرين. ما الفرق بين القبول المذكور في هذه الآية وبين التقبل المذكور في قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين في آيات أخرى؟ ما الجواب؟ إيش؟ عمك الله. ما معنى الزيادة في البنيان تدل على الزيادة في المعنى؟ زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. كيف طبقها أنت الحين؟ كيف أكثر قبول؟ ما قال قبول، قال يتقبل. القبول غير التقبل. أن القبول يتضمن صحة العمل وسقوط الطلب به، أن القبول يتضمن صحة العمل وسقوط الطلب به. وأما التقبل فإنه يتضمن زيادة على ذلك محبة العامل والرضا عنه، محبة العامل والرضا عنه. فالتقبل أعلى درجة من القبول، ولذلك جاء دعاء الأنبياء بالأول أم بالثاني؟ بالثاني. ولذلك الأكمل في الدعاء أن لا يقول الإنسان: اللهم اقبل منا، وإنما يقول: اللهم تقبل منا، لأن الأول يتضمن سؤاله ربه أن يصح منه عمله وأن يقع له جزاؤه ويسقط عنه الطلب، وأما الثاني فإنه يتضمن زيادة على ذلك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل موجبا لك محبة الله ورضاه عنه. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله؟ ثم أجاب عنه بقوله: لا معبود بحق إلا الله. ووجه ذلك أن لا إله إلا الله نفي، وإلا الله إثبات، فهي تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا وجد هذا المعنى من النفي والإثبات اقتضى ذلك أن يكون تقدير خبر لا هو حق أو بحق، فيقال: لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله. ثم قال المصنف: وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. يعني في قول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإن الجملة الأولى لا إله إلا الله تبين النفي والإثبات، والجملة الثانية وحده لا شريك له إحداهما تؤكد النفي والأخرى تؤكد الإثبات. وفي ذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي على النفي والإثبات في كلمة التوحيد؟ ثم قال: جواب، فقل هو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية. فالنفي فيها في قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون، فنفى جميع المعبودات من دون الله. والإثبات فيها في قوله تعالى: إلا الذي فطرني، فأثبت العبادة لله وحده، وأرشد إلى استحقاق الله عز وجل لها بذكر ربوبيته، فإن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من دلائل ربوبيته، وإذا كان هو الرب فإنه المستحق أن يكون المعبود. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته؟ ثم أجاب عنه فقال: فقل أمران، أحدهما أن نعبد الله وحده، والثاني أن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع. وهذا السؤال والجواب مأخوذ من رسالة وجيزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمها أصل الإسلام وقاعدته، وشرح حفيده في ورقات يسيرة عبد الرحمن بن حسن في شرح اسمه شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته. فأصل دين الإسلام وقاعدته هما هذان الأمران: أن نعبد الله وحده، وأن نعبده بما شرع، لا نعبده بالأهواء والبدع. ودليل الأول قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فنعبده وحده ولا نعبد فنعبده وحده ولا نعبد سواه. وأما الثاني فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على العبد غير مقبول منه. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ المذكور لمسلم، وقدمه المصنف على اللفظ المشهور: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن هذا اللفظ أعم من اللفظ المشهور. ثم أورد سؤالا آخر بعد الفراغ من بيان ما يتعلق بالإسلام بمعناه الخاص، فقال: وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة وشرعا؟ ثم أجاب عنه فقال: فقل معناه لغة التصديق، ولا يوجد الإيمان في اللغة على معنى التصديق المجرد، وإنما على معنى التصديق الجازم المستقر في القلب. فالإيمان لغة هو التصديق الجازم، ولا بد من ذكر هذا القيد، فإن دعوة التصديق واسعة، والذي يكون إيمانا من دعوة التصديق هو التصديق الجازم. وأما شرعا فعرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه. والمناسب للوضع اللغوي أن يقال الإيمان شرعا هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذا هو المعنى الكلي للإيمان الموضوع في الشرع، وهو الذي يصح معه قول القائل: إذا أطلق الإيمان شمل الدين كله، فإنه لا يشمل الدين كله إلا إذا كان على هذا المعنى. ثم أورد سؤالا قال فيه: وإذا قيل لك كم أركان الإيمان؟ وأجاب عنه بقوله: فقل ثلاثة، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ثم أورد بعده سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أصول الإيمان؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل ستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وما جرى عليه المصنف من جعل ما يتعلق بالقلب واللسان والأركان هو المركب منه حقيقة الإيمان فهي أركانه، هو المناسب لحقيقة الركن، وما جعله أصولا للإيمان هو المناسب لحقيقة الأصل، فإن الأصل هو القاعدة المستمرة المضطردة. فالإيمان من جهة تركيبه يتركب من شيء يتعلق بالقلب، وشيء يتعلق باللسان، وشيء يتعلق بالجوارح والأركان. فجواب المصنف رحمه الله تعالى مناسب لحقيقة الركنية في الإيمان، فأركان الإيمان هي هذه الثلاثة، وأما أصوله فهي على المعنى الذي ذكره المصنف، ويسوغ أن تطلق أركان الإيمان على المعنى الثاني، ولا يسوغ أن يقال في الأول هي أصول الإيمان، وغالب المصنفين اختصروا على الثاني على إرادة كونه أركان الإيمان، وأن أركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الستة المعروفة، تبعا لورود عدها كذلك في حديث عمر في قصة جبريل في صحيح مسلم، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقوله رحمه الله تعالى: فقل ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، تبع لما تقرر من أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، ولكنه قول وعمل باللسان، وقول وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح. فالقلب حظه القول والعمل، واللسان حظه القول والعمل، والجوارح حظها العمل فقط. فأما قول القلب فهو اعتقاده وإقراره، وأما عمله فهو حركاته وإراداته. فمثلا اعتقاد أن الله واحد أحد يسمى قولا للقلب، واعتقاد وجود الملائكة يسمى قولا للقلب لتضمنه لإقراره، والحب والخوف والرجاء والتوكل يسمى عملا للقلب لاشتماله على حركته وإرادته. وأما اللسان فحظه القول والعمل. فأما قول اللسان فهو الإقرار بالشهادتين، وأما عمل اللسان فهو إيش؟ ما لا يؤدى إلا به، ما لا يؤدى إلا به، كذكر الله ودعائه وقراءة القرآن. وأما عمل الجوارح والأركان فهي سائر الأعمال التي تؤدى بالجوارح والأركان. فالمستوفي لحقيقة الركنية أن يقال: فقل ثلاثة: قول وعمل باللسان، واعتقاد وعمل بالجنان، وعمل بالأركان. ويكون المراد بالاعتقاد بالجنان يعني قول القلب، والجنان هو القلب، سمي جنانا لأنه مستتر، فإن الجيم والنون أصل للدلالة على الاستتار، ومنه سمي الجن جنا لاستتاره، وسميت دار النعيم في الآخرة جنة لاستتارها، وهلما جرى. وهؤلاء الثلاث المذكورات في الجواب كلهن ختمنا بالنون، وشهر ذكرهن مع ما تقدم بيانه في درس البارحة من أن الإيمان يزيد وينقص بالنونات الخمسة في الإيمان، وهي أن الإيمان اعتقاد الجنان، وقول اللسان، وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فهذا يسمى بالنونات الخمسة في الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤالا آخر، وهو قوله: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، يعني على أصول الإيمان، ثم أجاب عنه بإرادة ثلاث آيات تدل على أن الستة المتقدمة هي أصول الإيمان. فالآية الأولى ذكر فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والآية الثانية ذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وكتابه والنبيين، والآية الثالثة ذكر فيها الإيمان بالقدر، ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن مضموما إلى بقية أركان الإيمان، وإنما جاء مفردا بخلاف السنة، فجاء فيها مضموما إلى أركان الإيمان كلها في حديث جبريل وغيره. والسر في ذلك هو التنويه بشأنه والإعلام بعظمة مقامه، وكأن في ذلك إشارة إلى أن أول الخلاف الذي يكون في هذه الأمة هو الخلاف في القدر، فوقع الأمر كذلك. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل منهم، ومن هم العزم، ومن أول الرسل، ثم أجاب عنه بقوله: فقل جملتهم 100,424,000، والرسل منهم 313. وهذا العد للأنبياء والرسل ورد في حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان، وإسناده ضعيف جدا، ولم يثبت في عدد الأنبياء شيء، وإنما جاء في عدد الرسل أنهم 315، ثبت هذا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير والدارمي في الرد على الجهمية، وإسناده صحيح. وأما أولو العزم فذكر المصنف تبعا لغيره أنهم 5، ذكرهم الشاعر بقوله محمد إبراهيم موسى كليمه ونوح وعيسى هم العزم فاعلمي، يعني هؤلاء هم المذكورون في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ما الدليل على أن أولو العزم هم هؤلاء 5؟ ما فيها أن هؤلاء أولو العزم، هل فيها لفظ أنهم أولو العزم؟ صعب، هذا العالم هذا يقول أولو العزم 5 وغيره، هذه المسألة مشهورة في كلام أهل العلم، فما يأتي شيء فاصبر كما صبر أولو العزم يا رسول. طيب من هم أولو العزم؟ ارفع الكتاب بس لأن يعني في آيات وأحاديث. طيب ما في انه العزم اذا ذكر 5؟ طيب آية الانعام اكثر من 5، ليش ما قلنا آية الانعام بعد؟ طيب نفس الشيء، ما في انه اولو العزم، وين من القران هؤلاء هم اولو العزم؟ اي احسن، قلنا انه يستدل لاهل العلم بان الناس في الاخره يفزعون في الشفاعه الى من؟ إلى هؤلاء 5 مع أبيهم آدم، فمن الذي أسقط آدم من كونه أولي العزم؟ قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا أحسن ما يقال، إنه دليل لعد هؤلاء 5 بأنهم أولي العزم، وإن كان الدليل عليل فإن ذلك لا يقتضي حصرهم. والأظهر أن قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أن من بيانية وليست تبعيضية، وأن العزم وصف لجميع الرسل، فهذا من جهة الدليل أقوى، فجميع أنبياء الله سبحانه وتعالى كلهم أولو عزم، ولم يثبت أن أحدا منهم لم يكن ذا عزيمة. وأما ما ذكر عن آدم فإنه كان قبل مقام النبوة، لما كان في دار الابتلاء له، لما ابتلاه الله عز وجل بما وقع منه، ثم كملت حاله عليه الصلاة والسلام فصار نبيا من أنبياء الله عز وجل. والحاصل أنه لا يوجد دليل على حصر أنبياء الله عز وجل من الموصوفين بالعزم أنهم هؤلاء 5، وأحسن دليل تستدل به لهم وإن لم يذكره المصنفون في كتب الاعتقاد هو حديث الشفاعة في الصحيحين من حديث أنس، وفيه ما فيه. والأشبه أن أولو العزم هم جميع الأنبياء، وقد ذكر الثعلبي هذا القول عن بعض أشياخه في تفسيره الكشف والبيان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أول الرسل هو نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأولية نوح ظاهرة في حديث أنس المتقدم آنفا في الشفاعة، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فهذا يدل على أن نوحا هو أول رسول، وبه يعلم أن أولية آدم هي أولية نبوة، فأول الأنبياء هو آدم وأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. وأما آخرية محمد صلى الله عليه وسلم فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية، فقال جواب فقل 100 صحيفة و4 كتب. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما هي الكتب، ثم أجاب عنه بقوله فقل هي التوراة وأنزلت على موسى والإنجيل إلى آخره. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما هي الصحف، ثم أجاب عنه بقوله فقل هي صحف شيث وهي 50 إلى تمام جوابه. ثم قال سؤال وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب، أي على ما تقدم كله، قال فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل والله أعلم بصحته، وهو حديث ضعيف جدا رواه ابن حبان وغيره. فما تقدم ذكره من عدد الكتب السماوية والصحف لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت في عد الأنبياء شيء، وإنما ثبت عد الرسل في حديث أبي أمامة. ولأجل ذلك قال المصنف ولهذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب إيمانا والصحف إيمانا إجماليا. وقد قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل الذين عند اليهود والنصارى اليوم، فقال ثم أجاب عنه فقال فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به، وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه. فالواجب هو الإيمان بأن الله عز وجل أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل، وأما الموجود بأيدينا فهو مما دخله التحريف والتغيير من أهل الكتاب. والقرآن مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها. ثم أورد رحمه الله تعالى سؤالا آخر استكمل به بقية مراتب الدين بمعناه العام، فقال وإذا قيل لك ما الإحسان، ثم أجاب عنه بقوله فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اكتفاء بالوارد في بيان حقيقته مما جاء في قصة جبريل المخرجة عند الشيخين من حديث أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر رضي الله عنه. ووهل المصنف رحمه الله تعالى عن بيان أركان الإحسان، وقد تقدم قوله قبله وكل مرتبة لها أركان، ولم يبين أركان الإحسان، فما هي أركان الإحسان؟ سم نعم هذه حقيقته. سم يا أخي الأخير المشاهدة والمراقبة ركن واحد ولا ركنين هذه؟ طيب لا هذه كل واحدة لها معنى، ما هي بمعنى يجمعها كلها. وهو قال ايش؟ والإحسان، قال والإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه. قال الأخ يقول إن الشيخ محمد الوهاب ذكر في رسالة ثلاثة الأصول أن الإحسان ركن واحد، وقوله رحمه الله ركن واحد معناه شيء واحد، لأن حقيقة الركنية لا تصح عليه، فإن الركن لا يكون إلا اثنين فأكثر، أما إذا كان واحدا فهو الشيء نفسه. إذا قيل هذا الكأس ركن واحد يعني شيء واحد لا يكون أكثر، لكن إذا قيل بأن هذا المسجد له أركان عبر عنها بعدة أجزاء الأول والثاني فما زاد، فمعنى قوله رحمه الله والإحسان شيء ركن واحد يعني شيء واحد. وأما أركان الإيمان فاثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، الأول عبادة الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت، ثم أجاب عنه بقوله فقل نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم يعني الأرض وفيها نعيدكم بالوفاة والدفن ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني ببعثكم منها. فمعنى البعث إيش؟ ما معنى البعث شرعا؟ الإحياء بعد الموت نجينا نخلة ميتة ونسقيها موية وتحياء، هذا ما يكون بعد. إخراج الأجساد من القبور، وهل كل الأجساد في القبور؟ هل كل الأجساد في القبور؟ في إن أحد من المخلوقات يأكله سبع فيذهب في بطن سبع. إرجاع الأرواح إلى الأبدان،

متفق الأقوال عند من سلف. سؤال: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ جواب: فقل هم القاسم وعبد الله، وهو الطاهر والطيب وولد له في الإسلام، وبعضهم يقول المطهر والمطيب، ويجعلهم آخرين غير عبد الله وإبراهيم بن مارية القبطية وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكل من خديجة إلا إبراهيم. سؤال: وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ جواب: فقل أولهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم جويرية بنت الحارث، ثم زينب بنت جحش، ثم زينب بنت خزيمة، ثم ركانة بنت ريحانة، صححوها، ثم ريحانة بنت زيد بالحاء، ريحانة. ثم ريحانة بنت زيد، ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حيي، ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن. سؤال: وإذا قيل لك كم زوجاته التي توفي صلى الله عليه وآله وسلم عنهن؟ جواب: فقل تسع، ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسعة نسوة، عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة، ميمونة، وصفية، وحفصة تتلوهن هند، وزينب، جويرية مع رملة، ثم سودة، ثلاث وست ذكرهن مهذب. تم بحمد الله والحمد لله رب العالمين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأصلين الأولين، معرفة العبد ربه ودينه، ختم بالأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، واستفتح ذلك بقوله سؤال: وإذا قيل لك من نبيك؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وأنهى جر نسبه في سرد أجداده إلى هاشم لأنه كان من أشهرهم، ثم ذكر أن هاشما من القبيلة المعروفة من قبائل العرب وهي قريش، ثم بين أن قريشا من العرب، ثم بين أن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقوله والعرب من ذرية إسماعيل يقتضي أن العرب جميعا كلها من ذرية إسماعيل، فيدخل في ذلك القبائل العدنانية والقبائل القحطانية، فيدخل في ذلك القبائل العدنانية والقبائل القحطانية، وهذا أصح القولين عند علماء النسب، وهو اختيار جماعة منهم محمد بن إسحاق المطلبي والزبير بن بكار وأبي عبد الله البخاري، ودلائله كثيرة من الشرع والعرف في تاريخ العرب. وقد بوب البخاري باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل، فالعرب قاطبة كلهم أبوهم إسماعيل، وإلى ذلك أشرت بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي، دليله عند البخاري منجلي. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته؟ يعني مقدار عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجاب عنه بقوله: فقل 63 سنة، منها 40 سنة قبل الرسالة، و23 سنة نبيا رسولا. ثم أورد سؤالين يطلب بهما بيان بأي شيء نبي النبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء كان رسولا، ثم أجاب عنه بقوله في الأول: فقل بإقرأ اسم ربك الذي خلق، وقال في الثاني: أرسل بي يا أيها المدثر. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له من وحي البعث الدرجتان معا، فإن وحي البعث له درجتان: الأولى درجة النبوة، والثانية درجة الرسالة. فلما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ثبتت له درجة النبوة، ولما أنزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر ثبتت له الرسالة. والمفرق بينهما هو أن النبي لا يكون مبعوثا إلى قوم مخالفين، فلما أنزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وعلم أنه مبعوث إلى قوم مخالفين ثبت له الرسالة من الله سبحانه وتعالى فصار نبيا رسولا. ثم أورد سؤالا فقال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول، فقال قل النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا. فجعل الفرق بين النبي والرسول هو الأمر بالبلاغ وعدم الأمر به. والأمر بالبلاغ إن أريد به تبليغ الناس ما يجب عليهم فهذا لا يوجد، فإن كل نبي أرسله الله عز وجل أمره بالبلاغ، وإن أريد به عدم قتال المخالفين فهذا واقع، فإن من الأنبياء من لم يطلب منه مقاتلة المخالفين له. وبعض أهل العلم أراد هذا المعنى بقوله ولم يؤمر بالتبليغ، يعني لم يؤمر بقتال المخالفين له. والصحيح أن الفرق بين النبي والرسول مرده إلى القوم المبعوث إليهم، فإن كان بعث إلى قوم موافقين فهو نبي، وإن كان بعث إلى قوم مخالفين فهو رسول. وقدم هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد في كتاب النبوات، وهو الذي يدل عليه التصرف الشرعي لكلمة النبي والرسول، على أن النبي والرسول يطلقان على معنى عام مشترك بينهما، فكل من أوحى الله عز وجل إليه وحي بعث فهو نبي ورسول، ولكن يحصل التفاوت بينهم باعتبار متعلق وحي البعث. فقول الله عز وجل مثلا فبعث الله النبيين يعني والرسل معهم، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين يعني النبيين معهم، فالرسول والنبي يطلقان على معنى عام مشترك، ويطلق له واحد منهما على معنى خاص والذي ذكرت لك. ثم ذكر سؤالا آخر يتعلق بما سبق فقال وإذا قيل لك ما النسبة بين النبي والرسول، ثم أجاب عنه بقوله فقل العموم والخصوص المطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وذكر هذه المسألة السفارين في لوامع الأنوار، فالرسول أعم من النبي، فكل الرسل أنبياء وليس كل الأنبياء رسلا، وليس كل الأنبياء رسلا، ولهذا كانت الأنبياء في بني إسرائيل تسوسهم، إذا مات نبي قام نبي، وكلهم على دين موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في حديث أبي هريرة في الصحيح. ثم ذكر أن الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل، ثم أجاب عنه بقوله فقل نعم منهم رسل وليس فيهم أنبياء، ففي الملائكة رسل كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى إلى تمام الآية، فيكون في الأنبياء في الملائكة من هو رسول ولا يكون فيهم من هو نبي. قال المصنف فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي، يعني يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر، فيجتمعان في النبي الرسول، فمن كان نبيا رسولا جمع هذين الوصفين، وذلك كائن في البشر. وإذا انفرد وصف الرسول فإن لفظ الرسول يكون في الملك فقط ولا يكون فيهم نبي، ويكون لفظ النبي في البشر في حق من كان نبيا فقط ولا يكون رسولا. ثم قال سؤال وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أم لبعضهم، ثم أجاب عنه بقوله فقل أرسل للناس كافة عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم. عربهم وعجمهم ماذا تسلمون، لكن كيف يكون إنسهم وجنهم ناسا؟ سم دقيل الإنس ولا دقيل الناس تشمل، ما الدليل على شمولها الجن وما وجه ذلك في اللغة؟ نعم. لكن هل الجن يسمون ناسا أم لا يسمون ناسا؟ لأنه قال أرسل للناس كافة، ثم قال عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم، معنى هذا أن الناس إنس وجن، فهل الجن ناس أم ليسوا بناس؟ نعم. كيف ناس؟ نعم. أنهما يرجعان إلى النوس وهو الاضطراب، فالإنس لهم حركة واضطراب، والجن لهم إنس لهم حركة واضطراب، وهذا قول ثعلب وهو الصحيح خلافا لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. فالجن يسمون ناسا وفيهم رجال. ثم أورد الدليل على ذلك وهو قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني لجميع الناس، وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء؟ وتقدم أن خاتم تكون بالنصب للتاء وبكسرها، فخاتم بمعنى طابع اسم آلة، وخاتم اسم فاعل بمعنى آخر الأنبياء. ثم أجاب عنه بقوله قوله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي القراءة الأخرى وخاتم النبيين، فإن هذا الحرف قرئ بالنصب والكسر للتاء. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل بأي مكان ولد وبأي مكان توفي؟ ثم أجاب عنه بقوله فقل ولد بمكة البلد المعروف في الحجاز، وأول ما أوحي إليه بها، فابتداء بعثه كان بمكة، وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى يثرب، ثم سميت بالمدينة النبوية، ودفن جسمه صلى الله عليه وسلم، وبقي علمه ودينه الذي بعث به، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فإن هذه المرتبة هي التي رضيها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عمر في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن مقتضيات اعتقادنا أنه عبد الله ورسوله أن يطاع ويتبع ويصدق ولا يكذب صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ثم أورد سؤالا آخر يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ فقال جواب فقل هم 21، وجمعهم بعض العلماء بقوله أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف قد حسب إلى آخر ذلك، وانتهى عد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القطع إلى عدنان، فإن الإجماع منقعقد على عدهم على هذا الترتيب إلى عدنان، ونقل إجماعهم على ذلك جماعة منهم ابن كثير في البداية والنهاية وابن حجر في فتح الباري، وما بعد ذلك فمختلف فيه، وهو نوعان، الغالب عليه الصحة مع وجود خلاف فيه، وهو ما كان بين عدنان إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والقسم الثالث ما يقطع بأنه لا يعلم الحق فيه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، القسم الأول متفق عليه وهو إلى عدنان، والقسم الثاني ما بين عدنان إلى إبراهيم، وهذا مختلف فيه على وجه يصح في بعضه، والقسم الثالث وهو ما بين إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعرف على وجه التحقيق، وأكثره منقول عن أهل الكتاب. ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنهم ببيان أن له ثلاثة من الذكور هم القاسم وعبد الله وإبراهيم، وعبد الله يسمى بالطاهر والطيب ويسمى بالمطهر والمطيب، وهي ألقاب لواحد هو عبد الله، وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهن فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه كان ابن مارية القبطية. ثم ختم بسؤال يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه بقول فقل أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة إلى تمام عدهن. والصحيح في ريحانة بنت زيد أنها كانت سرية من سراريه ولم تكن زوجة من زوجاته، واختاره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ختم بقوله وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن، ثم أجاب عنه بقوله فقل تسع ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست ذكرهن مهذب. فمات النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء التسع المعدودات اللواتي بقينا بعده رضي الله عنهن. وبهذا تم إقراء الكتاب على ما يحتاج إليه من بيان مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. واكتبوا وثيقة السماع سمع علي جميعا القول السديد بقراءة غيره في الفراغ الثاني صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. واكتبوا تاريخ اليوم الاثنين 15 من جمادى الأولى 32 بعد 400 في مسجد حصة الهاجري بدولة الكويت أو بمدينة الكويت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.